وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوصار والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا على سنن الفطرة إلى الحديث 22 بعد 100، وفيه يقول الإمام المؤلف أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذية، الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد، ثم استثنى الإمام الترمذية فلم يخرج هذا الحديث في سننه. قال: والشوص الدلك، يشوص فاه، يشوص الشوص مادة الشوص بمعنى الدلك، يشوص يعني يقوم بدلك أسنانه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. والآمر لا بد أن يكون في زمن الرسالة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس ثم آمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول الصحابي أمرنا يفهم من ذلك أن هذا له حكم الرفع عند علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. لما يقول الراوي الصحابي أمرنا يعلم من ذلك أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم الرفع. حتى ولو كان يعني هناك احتمال أن يكون الآمر هو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يقولون أمرنا في الأمور الشرعية إلا ويقصدون رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من باب الموقوف، وإنما هو من باب المرفوع. فاحفظ هذا. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، وهو صحيح. ثم يعقب على ذلك الإمام الشوكاني في شرح الحديث وتشريحه، يقول: الحديث متفق عليه من حديث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. والشوص كما قدمنا هو الدلك، يعني دلك الأسنان. وفي لفظ لمسلم: كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. واستغرب ابن مندة هذه الزيادة. أين هي الزيادة التي استغربها الإمام ابن مندة؟ هي قوله ليتهجد، لأن روايات الحديث فيها كان إذا قام من الليل يشوص فاه، أما رواية مسلم أو في لفظ لمسلم كان إذا قام ليتهجد، يعني ليس قياما عاديا وإنما قياما، وإنما قيام مخصوص بماذا؟ بتهجده صلى الله عليه وسلم. والتهجد كما تعلمون جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد في لغة العرب، ثم هو في الاصطلاح عند أهل التفسير، أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، فليس أي قيام يطلق عليه تهجدا، وإنما قيام الليل الذي يسمى بالتهجد هو الذي يكون بعد نوم. هذا اصطلاحه. كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، واستغربت لمن بهذه الزيادة، وكما رأيتم هي ثابتة في صحيح الإمام مسلم، فلا وجه لاستغراب الإمام ابن مندة، بل إنها موجودة في البخاري كما تجيء إن شاء الله تعالى. وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. ورواه أيضا النسائي كما في حديث الباب، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس. قد يقول قائل: ورواه مسلم وأبو داود، طب ما سبق قبل ذلك رواه مسلم ورواه أبو داود، هل هذه إعادة وتكرير؟ قال: لا، كان سابقا عن حذيفة، أما هذا فهو شاهد للحديث من رواية الإمام ابن عباس رضي الله عنه. قال: ورواه مسلم، هذا بيان لتخريج الحديث عن غير الصحابي حذيفة رضي الله عنه. ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم يعني في المستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عباس في قصة نوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما استيقظ من منام أتى طهوره فأخذ سواكه صلى الله عليه وسلم فاستاكه. هذه الرواية سترد لأنني ربما في آخر درس اليوم أقرأ عليكم الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، أحاديث السواك كاملة في سننه رحمة الله عليه. فحديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بت عند خالتي ميمونة، وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم طرفا منها سابقا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن حتى الأطفال، فكان ابن عباس صبيا صغيرا، حتى الأطفال كانوا يراقبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الصبي يذهب إلى خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عندها، وليس هدفه أن يبيت عند خالتي ميمونة، وإنما هدف هذا الصبي أن يراقب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الصبي الذي جاء ليبيت عند خالتي يبيت من أجل أنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ماذا يفعل بالليل؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويستيقظ، ثم يذهب إلى الخلاء، ثم يتوضأ، ثم يدخل في الصلاة. يقول ابن عباس: فتمطيت وفرحت عيني حتى لا يلمح النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أراقبه. يعني عامل نفسه المصحي إيه؟ المصحي مش قاصد، ولكنه ما نامش أصلا، كان جالسا لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل الوحيد في تاريخ هذه الدنيا الذي كانت كل العيون تراقبه، كل العيون كانت تراقب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن التاريخ وقف وصلت عليه المجائر من أجل أن يراقب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو الإنسان الوحيد في هذه الدنيا الذي حفظت كلماته وحفظت أفعاله، بل وحفظت تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، وكل شيء عنه هو سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. حتى إذا دخل البيت يحدث أشياء في البيت تعلم للكافة، وربما حدث من الأحداث حدث يحدث بين رجل وبين زوجته يصبح حديث الدنيا كلها إلى قيام الساعة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، حديث سر للزوج ذكره، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قصة طويلة من أجل حديث سري بين رجل وبين زوجته. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته المتعاكلات التي كان بعضهن ينتمين إلى قوى معادية للإسلام، كجويريه بنت الحارث زعيم بني المطلق، أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم المقاومة الشركية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها صلى الله عليه وسلم له عقد عليها له النجاشي كوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، لأنها كانت مهاجرة وتوفي زوجها وبقيت طائعة في الحبشة، وأبوها يعتبر زعيم المقاومة الشركية ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فيعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بوكالة النجيشين، ثم تصبح زوجا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه ابنة أبي سفيان، صفية بنت حيي بن أخطب، أكبر معادي للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قلب الأحزاب وجاء بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى بني قريظة لكي ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب زعيم بني النضير، هذا الرجل الذي كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعائلته أعباء النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح صفية أما للمؤمنين في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصور بقى لو كان هذا الرجل الذي يدعي الكذابون الأفاقون أنه رجل من المصلحين وليس بنبي، كانت تتظهر أمور أول من يكتشفها من زوجاته، والتي لم يكن دائما على وفاق، وإنما شو اسمه إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، بتتظاهر عليه النساء كمان زي أي زوجات، المرأة هي المرأة بالطبع، في فرق كبير، ولكن كانت هناك غيرة تحدث، وكانت هناك، ومن الممكن أن يتفقوا عليه من أجل النفقة، وتنزل آيات يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويقول لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى آخره، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى هؤلاء النسوة كن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحصين عليه الحركات ويحصين عليه السكنات، ولا يستطيع الإنسان الكذاب أن يظل طوال الوقت كذابا، لا يستطيع الإنسان أن يظل طوال الوقت كذابا، بل إن الإنسان الذي يكذب على الناس جميعا لا يستطيع أن يكذب على زوجاته، على الزوجة الواحدة. ولذلك الكذابون الدجاجلة لا يتزوجون، الذين يريدون أن يخترعوا اختراعات معينة أو يكذبوا على الناس أو يدعوا ادعاءات معينة لا يتزوج حتى لا يطلع، لأنه من الممكن أن يخرج الإنسان على الناس بوجه كذاب، ولكنه لا يستطيع أن يستمر طويلا، بل إذا ذهب إلى بيته يترحل، فإذا بأخلاقه الحقيقية تظهر فتراه أول من تراه زوجه. فتصور بقى حينما تكون زوجاته ينتمين إلى قوة معادلة للإسلام، هذا من باب الإعجاز. يبقى قضية تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الكذابون الدجاجلة لكي ينالوا من هذا الشرف العظيم والمقام الرفيع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نحن نقول إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان أمارة وكان دليلا تحدي للعالم كله، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، حياته في داخل بيتك حياته في العالم كحياته في العالم. إن صح أن يقال إن بيته كان من زجاج، إذا دخل البيت نعمل كل اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كل العالم يعرف، وهو الرجل الوحيد الذي أحصيت عليه كلماته حركاته أفعاله سكناته تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى عبد الله بن عباس راح يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بدون علم المصطفى عليه الصلاة والسلام، تصور لو صبيا صغيرا رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشينه صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عصمه الله سبحانه وتعالى في الغيب وفي الشهادة أمام الناس وفي غيابه عن الناس صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يقول فلما استيقظ من منام أتى طهوره، طهوره يعني الشيء الذي يتطهر به، فأخذ سواكه فاستاك. وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك، التصريح بتكرار ذلك يقصد تكرر استيقاظه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عدة مرات، وسنذكر لكم الحديث بمشيئة الله تعالى في آخر الدرس. وفي رواية يعني لما بيقول وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك، تكرار إيه؟ تكرار الاستيقاظ والذهاب إلى الوضوء والاغتسال ثم التوضؤ ثم الصلاة ثم ينام ثم يستيقظ مرة أخرى، وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية للطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثة، وفي رواية له صلى الله عليه وسلم، بس رواية الطبراني فيها واصل ابن السائب وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وفي رواية له يعني للطبراني أيضا في الكبير عن الفضل بن عباس، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استنى. ما معنى كلمة استنى؟ استنى يعني دلك أسنانه، استنى من الأسنان، استنى يعني دلك أسنانه يعني ساكت، استنى بمعنى ساكت، ولكن أصل اشتقاق الكلمة من السن دلك الأسنان. استنى بمعنى إيه؟ ده بتقول إيه؟ حتى عندنا في العامية يقول لك بيسن السكينة، بيسنها يعني بيخلي السن حاد والسن يجعله حامي إلا استنى. ورواه أبو داود من حديث عائشة بلفظ كان يوضع له سواك ووضوء فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم سواك في مكان، والوضوء الوضوء يعني الماء الذي سيطلق، الوضوء فعل الوضوء، لكن الوضوء هو الشيء الذي المادة اللي يتوضأ بها ألا وهي الماء. ولذلك يقولون الطهور والطهور، الطهور هو نفس الفعل لكن الطهور بمعنى ماذا؟ المادة التي سيتطهر بها صلى الله عليه وسلم اللي هو الماء يعني. كان يوضع له سواكه ووضوءه فإذا قام من الليل تخلى، تخلى يعني ذهب إلى الخلاء ثم استاكى تسوك. وصححه ابن ماجه الامام العربي الكبير، ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه اخر عن ابن ابي مليكه عنها عن السيده عائشه يعني. وصححه الحاكم وابن السكن كما قال الحافظ في التلخيص. ورواه ابو داود عن عائشه ايضا بلفظ كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا. وفي علي بن زيد، يعني علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، خدوا بالكم في الحديث اللي ضعيف، علي بن زيد ابن جدعان هذا ضعيف كما قال العلماء علماء الجرح والتعديل. الحديث رواه ابو داود عن عائشه ايضا بلفظ كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا. طيب هذا الحديث رواه الإمام أبو داود، والشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه لسنن أبي داود وقسمه له إلى صحيح وضعيف وقام بدراسة الأسانيد قال رحمة الله عليه، وبين أنه برغم وجود علي بن زيد بن جدعان في الإسناد وهو ضعيف كما قلنا، إلا أن الحديث حسن بشواهده، حسن الحديث حسن لشواهده. ولذلك ضعف الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلمة ولا مهار، ضعفها لماذا؟ لعدم وجود الشواهد. يبقى الحديث الشيخ حسنه لغيره، حسنه لتعدل الشواهد، ولكنه لم يحسن لفظ ولا مهار. فعنده كان لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن لأن للحديث شواهد فحسن الحديث لغيره. الحديث الضعيف لما تأتي له شواهد تصلح لرفعه من درجة الضعف إلى درجة الإيه؟ التحسين لغيره، فأصبح الحديث حسنا لغيره، تمام؟ ولكنه لم يجد شاهدا لهذه اللفظة ولا مقال فضعف رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ نعم. في بعض طبعا اخواننا اللي بيتكلموا في الحديث في هذا الزمان من يعني الذين لم يرح قدمهم او لم ترفق اقدامهم في علم الحديث ينكرون الحديث الحسن لغيره، ينكرون الحديث الحسن لغيره، فلا يعتد طالب العلم بهؤلاء لانهم ليسوا من الراسخين في العلم، وانما الراسخون في العلم كالإمام ابن حجر العسقلاني وأمثاله يقولون رحمهم الله بالحديث الحسن لإيه؟ لغيره. طيب وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد، وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد وعن معاوية عند الطبراني وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البيهقي وعن أبي أيوب. بالطبع دي أحاديث كما ترون لا شواهد، لأنه بيذكر إيه المتابعات لما يكون نفس الحديث عن الصحابي الواحد، لكن حينما يكون الصحابي قد تغير تعدد الصحابة حينئذ تكون هذه إيه اسمها إيه شواهد. الفرق بين المتابعات والشواهد. وعن أنس عند البيهقي وعن أبي أيوب عند أبي نعيم قال الحافظ وكلها ضعيفة. قال يشوط بضم المعجمة، هيشرح بعد ما يخرج الحديث عادة الإمام الحافظ الإمام الشوكاني بعدما يتكلم عن تخريج الحديث يتحدث عن فقه الحديث. يقول قوله يشوط، طب هيفسر كلمة يشوط، طب من الذي فسر الكلمة أول مرة وقال الشوط البلك؟ هو الإمام صاحب المنتقى الإمام ابن تيمية الجد رحمة الله عليه، هو الذي قال والشوط الدلك، فسر الكلمة في أثناء ذكره لمتن الحديث. يقول الشوكاني قوله يشوط بضم المعجمة، نقول المعجمة هي الشين بعكس السين غير المهملة، عكس المعجمة. وقلنا إن العلماء يقولون عن التنقيط التعجيم لماذا أو الإعجاب لماذا؟ لأن الإعجمي لا يستطيع أن يقرأ الكلام بدون هذه النقط، فسموها إيه؟ إعجاب، فسموا لأنها تزيل العجمة، لأن الإعجمي مش يعرف يقرأ الكلام بدون الإيه؟ بدون النقط. فهم لما يضعوا النقط دي، لأن الكلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتحط نقط، ما كانش فيه نقط أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النقط دي استخدمت علشان لما الاعاجم دخلوا في الاسلام، الاعاجم لما دخلوا مش عايز يعرفوا يقروا الكلام مش يعرفوا يقروا، فهم حطوا لهم نقط، فالنقط دي سموها ايه؟ الاعجام. فيقول لك المعجمه يعني اللي عليها ايه؟ نقط. يشوط بضم المعجمه وبسكون الواو، وشاطه يشوط، الفعل شاطه المضارع يشوط. قال وماطه يموط إذا غسله، بنفس المعنى ماطه يموطه كشاط شاطه يشوط، وماطه يموط إذا غسله. والشوط بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح بل الإمام الجوهري، وقيل الغسل وقيل التنقية وقيل الدلك، ودي اللي اختارها مين؟ صاحب المد صاحب المنتقى. وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، من أسفل إلى فوق، ودي الطريقة المناسبة طبيا، حتى لما يجي طبيب الأسنان يقول لك نظف سنانك تنظفها كده، ما تنظفهاش كده، تنظف الأسنان كده للفرق مش كده؟ فبيقول الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق. وعكسه الخطاب فقال هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا هكذا، وده طبيا للسليم مش كده ولا إيه؟ قال والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم. لماذا؟ قال لأنه مقتضٍ لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، وبالطبع حينما يستيقظ الإنسان الفم بتكون رائحته متغيرة. قال والسواك ينظفه، ولهذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. قال وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات، في أول الليل في آخر الليل، ولما يقول من النوم يبقى نوم الليل أو نوم النهار. قال ابن دقيق العيد ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة، يعني إمام ابن دقيق العيد أراد أن يحمل العام على الخاص، فين العام وفين الخاص؟ إنه قام إذا قام إلى الليل، فلما أن جاءت زيادة قام ليتهجد جعل هذا العام مبني على الخاص أو المطلق مبني على المقيد. يبقى أي وقت من الليل قيده بقوله إيه؟ حينما قام يقوم ليتهجد، أو أي استيقاظ مطلق فقيده بماذا؟ بما إذا كان للتهجد، أو عموم القيام خصه بما إذا كان للتهجد، فمحتملة إنها تكون تقييد للمطلق أو تخصيص للإيه؟ للعام. ده كلام ابن دقيق العيد، ويحتمل ان يخط بما اذا قام الى الصلاه. قال الحافظ: ويدل عليه روايه البخاري بلفظ اذا قام للتهجد، يعني يدل عليه على الذي استدل به الامام ابن دقيق العيد، روايه البخاري بلفظ اذا قام للتهجد، ولمسلم النحو. معنى ذلك ان هذه الروايه التي استغربها ابن مندح وردت في البخاري وردت في ايه؟ في مسلم. انتهى من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباب. قال: فيحمل المطلق على المقيد. يبقى عرفتم كيف يكون حمل للمطلق على المقيد تارة، وقد يكون تخصيصا للعموم تارة اخرى. واضح الكلام ولا لا؟ من ايه؟ من وجهين. من وجه يكون حمل مطلق على المقيد، ومن وجه اخر يكون تخصيص للايه؟ للعموم. واضح الكلام؟ نعم. يقول: ولكنه بعد معرفة أن العلة التنظيم لا يتم ذلك، لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. يعني لو عرفنا أن العلة أن الإنسان حينما ينام بتتغير رائحة الفم، فالأمر لا يختص بالتهجد، وإنما الإنسان لابد وأن ينظف. فطالما عرفنا العلة بطل ما قاله ابن دقيق العيد على جلالة قدره رحمة الله عليه. الحديث 23 بعد 100. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا، لا يرقد ليلا ولا نهارا، فيستيقظ إلا تسوق. رواه أحمد وأبو داود. وقلنا إن هذا الحديث حسنه الألباني لغيره لوجود علي بن زيد بن جدعان في الخبر عند أبي داود في الإسناد، وحسنه بشواهده. ولما لم يأتي شاهد لتحسين قوله ولا نهارا ضعف. واضح الكلام؟ فأصبحت حسنة دون قوله ولا نهارا. يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا. نريد أن نبين أمرا، ليس معنى ضعف رواية الحديث أو لفظة الحديث أنها معنى ذلك لا تكون هذه اللفظة أو هذا الخبر لا يكون حقا، فمن الممكن أن يكون حقا ويستدل عليه بالأدلة الأخرى في الشرع، لكن الأمر والخطر الجسيم أننا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز أن ينسب إليه. واضح الكلام؟ يجي القضية. يعني بعض الناس يقول لك مثلا على سبيل المثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة العمل والعمل والنية ومسألة الكلام الثابت عن الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب فصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسن فلهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الكلام طيب ولا لا؟ كلام جميل. هذا الكلام عليه أدلة من الشرع ولا لا؟ كتير. يجي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيحا. فلما نقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى ذلك أننا نكذب هذا المعنى، لا، المعنى سليم. وليس كل معنى سليم، ليس كل معنى سليم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقوم من باب الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. المعنى جميل أرضه في مغنى المسلم، قولوا وانسبوا القائل، ولكن لا تنسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مصيبة والعياذ بالله، طالما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى إن إحنا نأتي على رواية من الروايات ونقول لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك إنها بنقول ببساطة، لا. المعنى قد يكون سليم وقد يكون غير سليم. سلامته أو غير سلامته أو صحته أو غير صحته، لو أثبتنا صحته أو بطلانه، كل ذلك من أدلة أخرى. لكن الأمر خطير، هل ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لا ينسب إلا إذا صحت نسبته عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أسلوب أهل الحديث. فلما يجي بعض الناس يقول لك يا أخي ما أنت قلت الكلام اللي يقال ده ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ضعيف، ثم قررت بالمعنى، يقول قررناه من أدلة أخرى، لكننا لا نجيز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الكلام ده بيجي في قضايا طبيه، يجي مثلا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث منسوب، ويكون بيدل على قضيه طبيه جميله جدا والاطباء اثبتوها والواقع اثبتها، ويجي بعض الناس يقول لك يبقى معنى كده صحه. لا، طالما ما جاتش عن طريق اهل الحديث صحيحه لا يجوز اثباتها الى النبي عليه الصلاه والسلام، فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين، كما جاء في الروايه. يقول الحديث حديث عائشه: اخرجه ايضا ابن ابي شيبه، وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في الذي قبله. الباب الثالث: باب تسوك المتوضئ باصبعه عند المضمضه. باب تسوك المتوضئ باصبعه ولا باصبعه؟ اصبع ولا اصبع؟ ها؟ في عشر لغات، ولذلك يقولون لا يخطئ احد في هذه اللغه صرفيا ابدا، مفيش مخطئ فيها ابدا، الكلمه دي ما حدش يخطئ. ليه؟ الباء مثلثه والهمزه مثلثه والصوت ساكنه، يبقى فيها كم احتمال؟ تسعه. يعني لما يكون عندك الهمزه الالف الاولانيه، هي همزه، هي اصل انها همزه مش الف، دي الف عليها همزه، همزه. الهمزه الاولى دي فيها ثلاث لغات، يجوز فيها التثليث. يعني ايه التثليث؟ مثلثه، يعني يجوز الرفع والايه؟ الضم والفتح والكسر. وأو وإي، الصوت ساكنة في جميع الأحوال. وعندك الباء يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. لما تضرب حرف الضرب ثلاثة في ثلاثة يجيب كام؟ تسعة. وأسبوع يبقوا كام؟ 10. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى أدي كده مش حد يغلط فيها أبدا، هتغلط تغلط إيه؟ اليوم أسبوع هتمشي، اللي يقول اصبع اكل. المهم على كل الالوان لك لا يخطئ احد في نطق هذه الكلمه صرفيا، بس ممكن تخطئ نحويا. خد بالك النحو ده حسب الايه؟ العوامل. النحو حسب العوامل، لكن الصرف اللي يبني في الكلمه نفسها. يقول: باب تسوك المتوضئ باصبعه او اصبعه او اصبعه عند المضمضة. وفي حديث الرابع والعشرون بعد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه دعا بكوز للماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، غسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فاثقل بعض اصابعه فيه. طبعا الحديث مش القصد منه الكلام في الترتيب، خلي بالك ترتيب الوضوء. قال: فأدخل بعض أصابعه في فيه، دخل بعض أصابعه في بقه، وبعد واستنشق ثلاثة، وغسل ذراعيه ثلاثة، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يعلمنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أحمد. والحديث صحيح، والحديث هيأتي بالتفصيل لما نتكلم في باب الوضوء. لما نتحدث في الوضوء سياتي بالحديث مره اخرى، ويقوم بشرحه شرحا مفصلا في كيفيه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحديث هنا اتى به من اجل من مساله واحده، اللي هي ايه؟ اثقل بعض اصابعه فيه، علشان يبين الامر هل يجوز الانسان يتسوق بصوابعه لو معهوش سواك ولا لا. يقول الامام الشوكاني: الحديث ياتي الكلام على اطرافه في الوضوء، وقد ساقه المصنف اللي هو مين المصنف؟ الامام صاحب المنتقى الامام عبد السلام ابن تيميه. وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله: فاثقل بعض اصابعه فيه. استدل بيه على ايه بقى؟ قال: على انه يجزئ التسوق بالاصبع. يعني عايز استدل انه يجوز الانسان يتسوق بايه؟ بصابعه. وقد روى ابن عدي، يبقى الحديث ده دليل على هذا، فأدخل بعض أصابعه فيه. وقد روى ابن عدي والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن انس عن انس حديث يعني مرفوعا بلفظ يجزئ من السواك الاصابع. قال الحافظ وفي اسناده نظر. وقال الضياء اللي هو صاحب المختار حديث المختار لا ارى بسنده بحثا. يبقى الحافظ استعجب قال الترخيص قال ماذا وفي اسناده نظر. وقال الضياء لا ارى بسنده بحثا. طيب الشيخ الألباني في إرواء الغليل في المجلد الأول في الحديث رقم 59 صفحة 108 طبعة المكتب الإسلامي قال أخرجه البيهقي من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكم القسملي عن أنس مرفوعا وقال حديث ضعيف. قال البخاري عبد الحكم القسملي البصري عن أنس وعن أبي بكر منكر الحديث. يبقى فيه راوي منكر الحديث واضح. فتفرد عيسى بن شعيب وله اوهام ثم في سند الحديث عبد الحكم القسملي يصبح به الحديث ضعيفا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وفي اسناده نظر. قال البيهقي وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض اهل بيته عن انس نحوه. فقول المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض اهل بيته عن انس النحو قد تظن انه صحيح مش كده ولا لا؟ ولكن هنا في ضعف في هذا الحديث. الا يتفضل علينا احد ببيان الضعف واضح جدا وظاهر يقول انا هو الضعف. اين هو؟ يقول المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض اهل بيته مجهول. بعض اهل بيتي مجهولين مش كده ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ جهاله مش كده ولا حسسني بعض اهل بيتي هذا مجهول يبقى مش صحيح. يبقى مش صحيح. ما هو المجهول ده قسم من اقسام الضعيف ولا لا؟ ابدا. ما هو الراوي اما يكون مجهول ما احناش عارفينه هو مين. لما نبقى نعرفه نطلب ايه؟ توثيقه من اهل الجرح والتعديل. وهنا عندي مجهول واضح؟ قال وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض اهل بيتي عن انس النحو وراه ابو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشه وفيه المثنى بن الصباع. والمثنى بن الصباع سياتي الكلام فيه الان. ورواه ابو نعيم ايضا من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جدي وكثير ضعفوه بل قالوا عليه مطروق الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا عليه مطروق الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه واصح من ذلك ما رواه احمد في مسنده من حديث علي بن ابي طالب وذكر حديث الباب. اصح شيء ودليل على جواز التسوس بالاصابع وحديث علي بن ابي طالب اللي هو حديث الايه؟ الترجمه حديث الباب. واخدين بالكم؟ قال وروى ابو عبيد في كتاب الطهور في كتاب الطهور عن عثمان انه كان اذا توضا يسوف فاه باصبعه. واخدين بالكم؟ ابو عبيد قال في كتاب الطهور ان عثمان كان اذا توضا يسوف فاه باصبعه. وقالوا في كتاب ابي عبيد اللي هو كتاب الطهور قال المعلق عليه ان الخبر ضعيف. وروى الطبراني في الاوسط من حديث عائشه لكن طبعا يغني عنه حديث علي بن ابي طالب لانه فعلها وقال هكذا اعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ وروى الطبراني في الاوسط من حديث عائشه قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يذهب فوه ايستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه السكين. يعني ايه الرجل يذهب فوه؟ يعني ايه يذهب فوه؟ هو الفم بيذهب ما هو فوه يعني ايه؟ ها؟ ما هو فوه ده من ايه؟ ايه معنى كلمة فوه؟ من الأسماء الايه؟ الخمسة أو الستة مش كده؟ تمام؟ والفم حيث الميم منه بان لما بتفترق عنه الميم وبتنفصل يبقى ها يعرف إعراب الأسماء الايه؟ يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالايه؟ بالياء. لكن لو الميم ثابته يعرف ايه؟ اعرض عادي. واخدين بالكم ولا لا؟ يعرف اعراب عادي، لكن لو الميم الفقه اللي تعمله يبقى ايه؟ يقال ايه؟ ها؟ نظف ساكة، مش كده ولا لا؟ فوكة نظيف، اعتني بفيكة، مش كده ولا لا؟ يبقى يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالايه؟ بالياء، تمام؟ فهنا يقول الرجل يذهب يقول، لو في حد بقه بيروح ما يقصدش، ده هذا من باب الايه؟ المجاز. المجاز المقصود بيه ايه؟ اسنان واحد ملوش سنان يعمل ايه؟ واحد ما عندوش اسنان يعمل ايه؟ كيف يستاكل؟ فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يذهب فوق، يعني ايه يذهب فوق؟ يعني ذهبت اسنانه، ايستاكل كيف يتسوق؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه. رواه باسناد فيه عيسى ابن عبد الله الانصاري وهو ضعيف، وقال لا يروى الا بهذا الاسناد. قال الحافظ وعيسى ضعفه ابن حبان، وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. يبقى الحديث احنا استفدنا منه افاده لغويه وافاده فقهيه، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ حديث علي رواه احمد باسناد صحيح. نعم حديث علي صحيح. واضح. الباب الثالث، الحديث دي كلها لو تلاحظوا ان احنا ما احناش يعني ما فيهاش فقه كتير، كل اللي بيدخل منها الفقه اعطوا ظاهر، ما فيهاش مشاكل فقهيه، ما فيهاش مناقشات زي المساله اللي جايه. الباب الثالث باب السواك للصائم، ودي بقى اللي فيها ايه؟ بعض النظر. باب السواك للصائم، هل يجوز السواك للصائم ولا لا؟ في الحديث 25 بعد المئة عن عامر بن ربيعه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحديث ده ضعيف وحنبين ضعفه دلوقتي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص يعني رواه اصحاب السنن وابن خزيمه وعلقه البخاري. تعالوا اسمع البخاري، هل الحديث ده كده رواه البخاري؟ لا. ما هو المعلق؟ المعلق الذي ايه؟ سقط اول الاسناد. وطالما سقط اول الاسناد فليس من ايه؟ من شرط الصحيح، ليس من شرط البخاري. فهذا لا يجوز ان يقول انسان رواه البخاري، من قال رواه البخاري فقد كذب، وانما هو علقه البخاري، ومعلقات البخاري فيها الصحيح وفيها الضعيف، والبخاري علقه بصيغه التمريض، وصيغه التمريض اذا علق بها رجل كالبخاري معنى ذلك انه يضاعف ايه؟ يضاعف الحديث، واضح ولا لا؟ فعلقه البخاري. وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، قال في التقريب انه ضعيف. قال ابن خزيمه، ابن خزيمه روى الحديث رواه وقال وانا ابرا من عبدته، يعني ابن خزيمه قال وانا ابرا من عبدته، لكن حسن الحديث غيره زي ما شفتم مين حسنه؟ الترمذي، مش كده ولا لا؟ وقال الحافظ ايضا اسناده حسن. خدوا بالكم الحافظ ابن حجر الشيخ الالباني بيقول كلمه طيبه، بيقول لك والصواب ان عاصما هذا ضعيف كما قال الحافظ في التقرير. ثم تناقض الحافظ اتناقض مع نفسه في حديث هذا، فقال في موضع من التلخيص صفحه 22 اسناده حسن، وضعفه في موضع اخر فقال صفحه 24 وفي عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. فالحافظ ابن حجر، وده امر وارد ولا مش وارد ان العالم يتناقض؟ وفي حد معقول غير النبي عليه الصلاه والسلام؟ فمن الممكن ان يتناقض الانسان، من الممكن ان يهم، من الممكن ان يخطئ، من الممكن ان يحدث وينسخ، من الممكن ان يبيض الشيء وبعد ذلك او مثلا يكتب الشيء بعد ذلك ياتي ليبيضه فينسخ. اسباب كثيره جدا تجعل الانسان يخطئ، بل الانسان ممكن يكون في محاضره ويقول في اول المحاضره شيء ان وفي منتصفها ينقض نفسه او يخطئ نفسه، وارد. كل ذلك وارد. فالحديث كما رأيتم إسناده ضعيف، والحديث يدل على استحداد الزواج للصائم. الحديث يقول لي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. لعمر بن ربيعة صحابي جليل يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم كثير أول كان بيتسوق وهو صائم. هذا الحديث لأنه صحيح، ولكن معناه سليم ولا مش سليم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسوق وقال لولا أشق على أمتي، لولا أشق على أمتي، مش كده اللي أمرتهم بالسواك عند كل إيه؟ وضوء وعند كل صلاة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكان يتسوق في كل صلاة، يبقى معنى ذلك إنه ينطبق ذلك على سائر الشهور لأنه لم يستثني شهر رمضان ولم يستثني إيه؟ الصيام. هذا الأصل. قال الحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث الخلود الذي سأل. يعني الكلام ورد عن الإمام الشافعي أنه يقول بجواز أن يستاك الإنسان يعني يتسوق قبل الزوال، لكن بعد الزوال في نهار رمضان لا يجوز له أن يتسوق. وبينا الزوال، شرحت لكم الزوال في الدرس الماضي. الزوال يعني إيه؟ كلمة زوال يعني زالت الشمس عن كبد السماء، زالت عن التعامد. وقلنا كيف نعرف الزوال؟ أن نأتي بشاخص حاجة كده، عمود مثلا أو عصا نحطها في الشمس، فكلما أشرقت الشمس من جهة المشرق كلما اقتربت من التعامد يتقلص الظل، يبدأ الظل من جهة الغرب يقل شوية بشوية لغاية ما الشمس تبقى فوق متعامدة. لما تقف وتصبح متعامدة الظل يبقى دائم حول الشاطئ. مجرد ما يزداد الظل جهة الشرق ولون صمت، أول ما يبدأ يزيد ناحية الشرق العكس بقى اللي يحدث، يجب وقت صلاة الظهر. هو ده وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. كيف نعرف زوال الشمس؟ بوجود الشرق. أول ما يبدأ من ناحية الشرق يزيد برق أعزل للظهر. واضح؟ طيب الإمام الشافعي يقول قبل الزوال يستخدم الإنسان الايه؟ السواك، لأن مفيش خلود. الخلود هو الرائحة دي هتبقى في الآخر، في آخر النهار بعد الزواج. يقول الإنسان بعد اشتد بيه الجوع والعطش تبدأ رائحة فمه تتغير، ورائحة الفم دي عند الله كما قال في الحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النفس. فإزاي الإنسان يستخدم السواك ويضيع رائحة المسك دي، يضيع القبيلة العظمى دي؟ ده الكلام اللي نسج للشافعي. بعض الناس بيفتكر إن السواك يفضل، هذا خطأ، محدش قال بإن السواك يفضل، لكن القضية انه منع بعض الفقهاء من استخدام السواك لهذه الفضيلة لانه هيضيع الايه؟ الخلود. هل هذا الكلام صحيح بالنسبة الى الامام الشافعي او هو الكلام الوحيد المنسوب للشافعي؟ نحن نعلم ان كل امام من الائمة دايما نجد له روايات متعددة واقوال متعددة في المسألة الواحدة ولها روايات. شوف الترمذي بعد ما ذكر الحديث ده ايه الامام الترمذي وهو منحور في نقله للروايات، يقول الإمام الترمذي عقب ذكره لهذا الحديث قال إن الشافعية لم يرى في السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. يبقى الإمام الترمذي روى إن الإمام الشافعي لم يرى بأسا بالسواك أول النهار وآخر النهار، واضح الكلام ولا لا؟ ثم قال ولكن احمد واسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل كره السواك للصائم في اخر النهار. لكن هل هذه الروايه ثابته عن احمد الوحيده؟ ابدا. وفي روايه عن احمد مثل قوله مثل قول الشافعي، ودي اللي اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات العلميه، فقال صفحه 10 الاختيارات العلميه اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه، قال انه الاصح اللي هو هذه الرواية الثابتة عن أحمد الأصح التي اختارها ابن تيمية ونتبقى الإمام أحمد إن السواق طوال اليوم مستحب، لا فرق بين قبل الزواج ولا بعد الزواج. قال الحافظ في التلخيص: وهذا اختيار أبي شامة والعز بن عبد السلام والإمام النووي. ثم قال: إنه القول أكثر العلماء وتبعهم المزني. والمزني ده مين؟ تلميذ الشافعي الكبير، واخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا هو ده بإذن الله تعالى الحق لعموم الأدلة، كالحديث الآتي بحض على السواك عند كل صلاة، حديث اللي ذكرناه سابقا اللي كان بيتكلم عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه صلاة. وده اللي قال به الإمام البخاري، وضعف الإمام البخاري أو أشار إلى تضعيف حديث عامر بن ربيعة، مع أنه أشار إلى تضعيف هذا الحديث. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحد يتسوق وهو صائم، إلا أن الإمام البخاري يقول بأن السواك مستحب طوال الإيه اليوم. واضح. نعود إلى ما كان، ما كنا بصدد من قراءتنا لكلام كلام الإمام الشافعي، علشان نبين إن الإمام الشافعي ليس هذا هو الكلام الوحيد، وإنما ثبت عن الشافعي أنه قال بخلاف. واضح الكلام؟ عشان ما تظنوش تخرج من هنا تقول الشافعي يقول، لا، علشان ننصف الامام الشافعي لابد ان احنا ايه نقول ما كل ما ثبت عنه، طالما عندنا روايات اخرى لابد ان احنا ايه نذكرها. قال الامام الشوكري: والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تحريض بوقت دون وقت، يعني في كل الاوقات، قبل الزوال بعد الزوال، في الصيام لغير الصيام. قال: وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهه، يرد على الشافعي قوله بالكراهه بعد الزوال للصائم، مستدلا، يعني اللي استدل الشافعي بحديث الخلوف الذي فات. وقد نقل الترمذي ان الشافعي قال: لا باس بالسواك للصائم اول النهار واخره. واختاره جماعه من اصحابه، منهم ابو شامه وابن عبد السلام والنووي والمزني، بس انا لا ادري يعني لماذا لم يقدم المزني. قال ابن عبد السلام، عارفين مين ابن عبد السلام؟ العز رحمة الله عليه، يعني في قواعده الكبرى للإمام العز بن عبد السلام كتاب في قواعد الفقه، في القواعد الفقهية كتاب نفيس أقامه على المصالح وبيان مسألة جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو من أنفس الكتب التي ألفت عند أهل العلم في باب القواعد الفقهية، كتاب الإمام العز بن عبد السلام، وجل كلامه وتوسع فيه الإمام الشاطبي فيما بعد في كتابه النفيس الموافقات في أصول الشريعة. ابن عبد السلام في القواعد يرد على كلام الإمام الشافعي، يقول مع إن العز بن عبد السلام ينتسب لمن؟ ينتسب للشافعي. قال: وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك، وقد فضل الشافعي تحمل، يعني أن يتحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك، مستدلا، يعني جعل الشافعي يستدل على هذا التفضيل أن يظل الإنسان رائحة فمه متغيرة ولا يزيلها للسواك. الدليل: قال مستدلا لأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ثواب الخلوف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يوافق الشافعي في ذلك. شوف الأئمة التي اتبعت لا عن تقليد، وإنما أئمة ينظرون في العلل وينظرون في الأدلة. يعني عز بن عبد السلام يقول عن الشافعي والرجل ينتسب إلى الشافعي، ولكنه لا يسلم للشافعي كل شيء، فالشافعي عنده عالم من علماء الإسلام يصيبه ويخطئ. واضح الكلام؟ وأحيانا تظهر حجته وأحيانا تضرب حجته. فليس معنى أن الإمام العز بن عبد السلام ينتسب إلى الإمام الشافعي أنه يسير خلفه مغمض العينين، وإنما هو رجل واحد فقط في هذه الأمة التي نسلم لكل ما يقول، هو النبي عليه الصلاة والسلام، غير النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. هذه قاعدة لابد وأن نتفق عليها. لكن للأسف بعض الناس تجد مثلا بيتبع الشيخ فلان، يعني ممكن هذا الكلام يتقبل في الشافعي يقول لك الشافعي مش معصوم، مع ان الشافعي ده لو وجد على وجه الارض الان لما وجد عالم يتطاول الى هذا المكان العظيم، مفيش حد هيساوي هيقرب من الشافعي اصلا. ومع ذلك نتقبلها على الشافعي ونتقبلها على مالك ونتقبلها على ابي حنيفه ونتقبلها على احمد، ولكن من الممكن تكون شيخك على قد كده ومع ذلك ما تتصور لا تتقبل فيه كلمة تخطئ. سبحان الله، يعني يقول الشافعي يصيب ويخطئ والشافعي مش معصوم، وتيجي انت على شيخك اللي من الممكن ان يقرأ كلام الشافعي فلا يفهمه وتقول عنه انت انه لا يخطئ، يعني نتقبلها نظريا لكن ساعة التطبيق العملي بتبقى المسألة صعبة. الكلام ده خطير، ولذلك احنا عاوزين طلبة العلم الكلام ده احنا ندندن حوله، مش عاوزين طلبة العلم يخرجوا مقلدين، عاوزين طلبة تحترموا الناس. خطئ الناس ولكن لا تسبهم، خطئ الناس ولكن لا تطعن في اعراضهم. التخطئة شيء والتصويب شيء، التخطئة والتصويب شيء والكلام في اعراض الناس شيء ثاني. احتقار الناس ليس من ادب الاسلام، يعني احنا كلامنا هنا منصب على التصويب والتخطيط. التصويب انا اصور فلان واخطئ فلانا ليه؟ انه مش معصوم، هذا الامر ما يزعلش حد، لكن كرامته محفوظه مش كده ولا لا؟ عرضه محفوظ، ما تكلمش عليه واتريق عليه او اكثر منه، لا نصور ونخطئ بنتكلم فيه. اما لو كانت القضيه سنه وبدعه مساله اخرى، والتصويب والتبديع علشان لو جاء انسان وجدناه مبتدع واقيمت عليه بالحجه واصبح مبتدعا برضه مش هنسخر ونشتم ونتريق ونتكلم، لا لا، ولكن لا يشيع، لا يشيع في دين الاسلام الا اهل السنه، اما اهل البدعه فلا يشيعون، حتى لانك لو شيعت مبتدعا خلاص على الدين السلام، صح ولا غلط؟ تاتي على انسان مبتدع واقيمت عليه الحجه وثبت كونه مبتدعا ينتسب الى اي فرقه من الفرق الضاله ومع ذلك نشيخه، هذا ليس من دين الاسلام في شيء، واضح؟ يبقى ما يشيخش، ما يشيخش غير السني، وكلمه السني مش الملتحي، مش معناها كده، السني اللي على منهج اهل السنه والجماعه. لكن في النهايه برضه كرامه الانسان كانسان محفوظه، ما بنسخرش من حد، ما بنشتمش حد، لاننا لسنا سبابين، ما بنسبش، ليس من دين الاسلام، ليس المؤمن بايه؟ ولا الطعام ولا الفتنه، واضح الكلام؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا. قد يقول بعض الناس الشيخ فلان سب وعمل، لنفرض انك بتحترم الشيخ فلان لكن ما بتقدسوش لانه يصيب ويخطئ، فان سب او شتم او اخطا هو مخطئ في هذا الكلام، هو راى المخطئ، احنا يصيب ويخطئ يبقى هو في هذا الادب خالق المصطفى عليه الصلاه والسلام. مفيش في دين الاسلام سب ولا في فحش ولا في، يقول لك بس الشيخ فلان الف كتابه كان تعبير الكتاب فيه مش حاجة. مش حجه، الحجه واحد في الامه دي بس اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لسنا سبابين، لسنا طعانين، لسنا فحاشين، وان وقع شيء هذا الشيء لابد وان نخطئه، لابد وان نخطئ السبابين ونخطئ الفحاشين ونخطئ الطعانين، ولكننا نصوب ما صوبه القران والسنه المصحف وما صوبه سلف الامه الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، ولا بد ان نكون اشداء على البدعه وعلى اهل البدعه بامر اخر. فما فيش الانسان يكون ايه في تهاون، والا وقعنا في مخالفه هدي صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالامام العز بن عثمان شوف الادب، وهو الذي يشيخ الامام الجليل الشافعي، شوف قال ايه؟ قال ولا يوافق الشافعي في ذلك، ما نقولش لا يوافق الشافعي في ذلك، اذ لا يلزم، شوف البحث هيرد عليه بادب وبعين وبفهم، اذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل ان يكون افضل من غيره. يعني مش معنى اني ذكرنا أو ذكر لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثواب للعمل العظيم أنه يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. يعني واضح، لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية، يعني أرجح عمل على عمل نظرا لأن هذا له فضل عظيم، فأرجع هذا على هذا. سبحان الله، ومن قال إن هذا لكي يحدث وتحدث فضيلته لا يجوز لنا أن نزيله، اللي هي الخلوف ده، الخلوف ده شيء قبل التحدث في الجسام. أما أنا فقد أمرت شرعا بأن أزيل هذا عند كل وضوء وعند كل صلاة، فمفيش تعارض. هذا الأمر ساحث وخلوف فم الصائم متحقق، وهو عند الله أطيب من المسك وله فضيلته، ولكنه أثر من أثر الصوم، لا علاقة له بإلغاء. يعني مش معنى كده من الإنسان يحاول أن يجعل رائحة فمه متغيرة حتى يتحصل على الثواب أبدا، وإنما هو أخذ الثواب. وأثار هذا العمل الجليل اللي هو الصوم أثار، وإن كانت مستقرة عند الناس فهي عند الله أفضل مبيح مثل. فهذا هو المقصود من الحديث، لو ليس المقصود من الحديث أنه يأتي لكي نلغي به فضيلة سنة من السنن العظيمة، ألا وهي استعمال الإيه؟ السواك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد قال صلى الله عليه وسلم إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقد قال السواك إيه؟ مرضاة للرب. فليست هناك يعني فليست هناك تصادم، ليس هناك تصادم بين الأمرين، وليس هناك يعني اشتباك بين النصين حتى مرجع حق شيئا على شيء اخر، وانما نعمل بالاثنين مع هذا امر جبلي او امر تحدث في الانسان غضبا عنه. اما الاخر فهو الذي انت كنت، انت لست مكلفا بقضيه القلوب، فالقلوب هذا اثر من اثار الصيام. انت مكلف بالصيام، ما انتش مكلف بان تجعل رائحه الفم متغيره، ولكنك مكلف بالايه؟ بالسواك. فقال لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه السلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والحديث متفق عليه. يعني الإمام الشافعي عنده الوتر في قوله الجديد في المذهب الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها وغيرها أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما. يعني إن تزاحمت المصلحتان اللتين لا يمكن الجمع بينهما، يعني ما تستطيعش أنت أنك أنت تقول أجعل رائحة فمي، يعني إن تزاحم المصلحتين يعني ما أقدرش أجمع بين الاثنين، لأن خلوط الفم هيبقى موجود. لو أنا استخدمت السواك قد يذهب، لأن الاثنين مش هيكون موجودين عشان أحقق المسألة، مش كده ولا لا؟ فقال بس كلامه برضه من ظاهر، لأنه الأمر يعني الواضح إن تغير رائحة الفم ليس مأساها من الفم، وإنما مأساها من أبشرة المعدة. فمهما تسوك الإنسان رائحة الفم موجودة، خلي بالك يعني هذه المسألة موجودة. فهذا ليس لا نسلم أنه من باب تزاحم المصلحتين، لأن التزاوج لن يزيل، قد يخف ولكنه لن يزيلها مطلقا. قال فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه، لأنه قال إيه؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. قال لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه. يعني لما تيجي تخاطب عظيما من العظماء لابد ما يكونش ريحة فمك تؤذيه، هذا بالنسبة للعظيم الدنيوي اللي ممكن يؤذى، يعني يبقى ريحة فمك مش كويسة. لكن حينما تخاطب العظيم سبحانه وتعالى وتقرأ قرآن وتصلي وتنادي ربك سبحانه وتعالى، فمن الأدب وتعظيم الرب أن تتطهر، مش كده ولا لا؟ ومن هذا التعظيم أنك تطهر فمك حتى تقرأ كلام الله وتنادي ربك سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، تقول اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنت وأنت بتقول هذا الكلام وربك يرد عليك، في كل كلمة بيرد عليك، يبقى لابد انك تكون انت متطهر متطهر. فيقول لان مخاطبة العظماء مع طهارة الافواه تعظيم لا شك فيه، ولاجله شرع السواك لانه مرضى للرب. وليس في القلوب تعظيم ولا اجلال، القلوب ليس فيه تعظيم لله لانه امر جالك من اثر الايه اصل. فكيف يقال ان فضيله القلوب تربو على تعظيم ذي الجلال بتطيب الافواه؟ الى ان قال الامام العز يعني، والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا. يعني ايه تخصيص للعام؟ لان العام ندب التسوق صح، وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصيام عند كل بالسواك عند كل صلاه وعند كل وضوء. يبقى العام ندب التسوق طوال اليوم، والشافعي خصصه فيما قبل الزواج. جعل الحديث ده قصر العام على بعض افراده، فجعله خاصا بماذا؟ بما قبل الزواج. يبقى عند كل صلاه وعند كل وضوء قبل الزواج، بعد الزواج لا، يبقى خصصه ولا ما خصصوش؟ استدل بحديث الخلوف، لان الخلوف هيكون بعد الزواج، مع ان هذا استدلال خطا، لان الخلوف قد يكون قبل الزواج، وقد يكون بعد العصر مش بعد الزواج، وقد يكون عند البعض وليس عند البعض الاخر، فالمساله متغيره كما تعلمون. فهذه عله ليست منضبطه حتى يعلل بها الحكم، هذه عله ليست منضبطه حتى يعلل بها الحكم. ولذلك قالوا استدلوا كذلك بامر اخر قياسا، استدلوا بالقياس على الدم الذي يخرج من الشهيد، فالشهيد شهيد المعركه يخرج منه الدم، هل يجوز ان يغسل؟ لا ما بيغسلش، لا يغسل ولا يكفن الا في ملابسه، الملابس التي فيها الدم لا يغسل ويدفن ويكفن في ملابسه التي قتل فيها، لانه يوم القيامه يحشر يوم القيامه او يبعث يوم القيامه وجرحه يسرب دما، اللون لون الدم وريح ريح المسك. قالوا ما هو ده زي ده، قلوب فم الصائم اطيب عند الله بريح المسك والدم يكون. فكذلك لما منع من غسله ولما منع من ان يكفن بكفن غير الكفن المليء بالدماء كذلك نفعل بهذا، نقول هذا قياس مع الفارق، فذلك قياس في مواجهة النص. فبالنسبة لشهيد المعركة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغسل وامرنا بان نكفنه في ملابسه، فهذا رفض. اما بالنسبة لخلوف دم الصائم فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير في قوله لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا امرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولم ياتي فيه اجعلوا الخلوف كما هو ونهانا عن السواك. هذا لو حدث لقلنا له ايه؟ سمعنا واطعنا، فلما لم يقل علمنا انه قياس مع الفارق. واضح الكلام؟ يقول قال الحافظ في التلخيص تلخيص الحديث استدلال اصحابنا، والامام الحافظ ابن حجر المنسوب للشافعيه قال استدلال اصحابنا بحديث خلوف دم الصائم على كراهة استدلالهم على كراهة الاستياك بعد الزواج لمن يكون صائما فيه نظر، فيه نظر الاستدلال فيه نظر. قال لكن في رواية للدارقطني عن ابي هريرة قال لك السواك الى العصر فاذا صليت فالقه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوق الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طبعا هذا لو سمك لكان رايا لمن؟ لابي هريره، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لخلوق الصائم، لكن هو اللي اجتهد تفقها وقال لك السواك الى العصر، ومع ذلك لا يصح هذا عن ابي هريره لان فيه عمر بن قيس المشهور بسندل وهو ضعيف الحديث. قال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعه، هذا كلام الحافظ بن حجر يعني حديث الباب، وقال وفي الباب حديث علي اذا صمتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي الا كانتا له نورا بين عينيه يوم القيامه. أخرجه البيهقي قال الحافظ وإسناده ضعيف. الأحاديث دي كلها لم يثبت بالتسوق صائما او عدم التسوق صائما حديث. يعني بالنسبة للصيام والسواق في الصيام لا يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنفس ولا بالايه ولا بالسواق. فعندنا الاحاديث العامة اللي هي ايه؟ لا امرتهم بالسواق عند كل صلاة او عند كل وضوء. قال الامام الشوكاني وقول ابي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على ان فيه عمر ابن قيس وهو يعني عايز يقول لك ابو هريرة كلامه وجهة نظر. فقال قول ابي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على ان لا حجة فيه ثلاث كلام ما عندوش حجة على ان فيه عمر ابن قيس وهو مطلوب. وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرح فيه بالرفع. فالحق انه يستحب السواق للصائم اول النهار واخره وهو مذهب جمهور الائمه. خد بالك في ثبت شيء وذكره الامام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث. قال روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سالت معاذ بن جبل ده ثابت بقى اسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص واقره على ذلك الامام الالباني. قال روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سالت معاذ بن جبل اتسوق وانا صائم. معاذ بن جبل جبل العلم وهو افقه من ابي هريره مع ان ابو هريره ما سببش حاجه عنه بس معاذ افقه. شوفوا لي السائل بيساله له عبد الرحمن بن غن بيقول له ايه اتسوق وانا صائم؟ قال نعم. قلت اي النهار في اي وقت؟ قال غدوه او عشيه في الغدو او في العشيه يعني اي وقت طول النهار. قلت ان الناس يكرهونه عشيه العشيه عن العصر ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوفك بالصائم اطيب عند الله مسيح المسيح. دليل الامر ده من مساله قديمه مش كده ولا لا؟ لما يسال فيها معاذ بن جبل تبقى قديمه جدا يبقى دي المساله ظهرت في عصر وكان في الصحابه متواجدون. قال سبحان الله لقد امرهم بالسواك وما كان للذي يامرهم ان ينكروا افواههم عبدا. امرهم بالسواك وما كان بالذي يامرهم ان ينكروا افواههم عبدا. ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر لو طرقوا افواههم لفي شر. ليس هذا يكون بقى فقه الصحابه يقول لك ايه؟ ما لقد امرهم بالسواك امرهم ولا امرهمش؟ امرهم. وما كان بالذي يامرهم ان ينكروا أفواههم عمدا ما أمرهمش أن ينكروا أفواههم عمدا ولكن هذه الخلوف بيأتي كأثر من أثر. فلما كان أثرا لفضيلة عظمى أو لفريضة عظمى ولعبادة كبرى كعبادة الصوم جعل ما يترتب عليها الأثار غير محمودة عند البشر محمودة عند خالق البشر. هو ده المسألة هو ده الفقه بتاع الحديث في هذه المسألة. طيب الحديث 26 بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه وهذا حديث ضعيف. قال البصيري في مصباح الزجاجة في الكلام على زوائد ابن ماجه هذا اسناد ضعيف لضعف مجالد مجالد الراوي ضعيف. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره. يبقى البخاري قال رحمه الله عليه في صحيحه تعليقا بصيغه الكذب وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره. قال الامام الشوكاني الحديث قال في التلخيص هو ضعيف حديث عائشه ضعيف يبقى ضعف البخاري وضعف الحافظ ابن حجر. قال ورواه ابو نعيم من طريقين اخريين وروى النسائي في الكنى كتاب له اسم الكنى للامام النسائي والعقيل واسم حبان بالضعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن انس يستاك الصائم اول النهار واخره برطب السواك ويابسه يعني يتسوق سواء كان رطب او يابس لان بعض العلماء قالوا يستحب ده طبعا تفقه منه يستحب قبل الزوال بيابس ولكن مش مستحب بالراتب يباح فقط. فجعل للصائم السواك على ثلاث مراحل او على ثلاث اوجه. مباح برفق قبل الزوال، يعني مراد رفق يعني بترفق بميه، ولكن بيابس مسنون سنه، لكن مباح وهو مبلول. وبعد الزوال يكون مكروه مطلقا. وده اللي قاله صاحب الشرح الكبير ونقلوا عنه الشيخ ابن العثيمين في شرح الذات في شرح الممتع على زاد المستقنع، وضعف هذه الاقوال واخذ براي الجمهور رحمه الله عليه. فبيقول من طريق عاصم عن انس يستاك الصائم اول النهار واخره برب السواك ويبث. ورفعه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عن انس رفعه. قال وفي ابراهيم بن بيطار الخوارزمي قال البيهقي انفرد به ابراهيم ابن بيطار، ويقال ابراهيم ابن عبد الرحمن قاضي خوارزم وهو منكر الحديث. هنا الحديث زي ما انتم شايفين اهو يعني وقال ابن حبان لا يصح ولا اصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من حديث لا ليه اصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حديث انس. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات الاحاديث الموضوعه يعني. قال الحافظ قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير، ولكنه بالطبع فيه بكر بن حنيف كما قال الهيثم في مجمع الزوائد وهو ضعيف. قال وقال احمد بن منيع في مسنده. احمد بن منيع هذا عالم كبير جدا من العلماء الكبار الذين اخذوا عن سفيان بن عيينه وعبد الله بن المبارك، وروى عنه اصحاب الكتب السته، ولكن البخاري روى عنه بواسطه، وهو جد ابي القاسم البغوي الامام ابي القاسم البغوي. الحمد لله ناديك الله سبحانه. وقال احمد بن منيع في مسندي له مسند، ولكنه بالطبع هذا المسند يعني من الكتب المفقوده، وان كان الحافظ ابن حجر اتى بزوائده في المطالب العاليه اللي هو زوائد الكتب الايه؟ الكتب المسانيد الثمانيه. وقال احمد بن منيع في مسنده حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن حمزه عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم. قال الحديث يدل على ان السواك من خير خصال الصائم، من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الاول. الحديث 27 بعد 100. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف قد الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. طبعا متفق عليه بقى رواه مين؟ احمد والبخاري ومسلم. ده اطلاع خاص بمين؟ بصاحب المنتقى. ايوه الحديث ده اللي هم استدلوا بيه ابي ذكره. وطبعا الحديث ده مجال الكلام عليه يجي من ايه؟ في الصيام مش هنا. قال الحديث له طرق، الحديث صحيح له طرق والفاظ، ورواه مسلم من حديث ابي سعيد، والبزار من حديث علي، وابن حبان من حديث الحارث الاشعري الحديث الطويل بتاع الحارث الاشعري، واحمد من حديث ابن مسعود، والحسن بن سفيان من حديث جابر. طبعا حديث صحيح. قوله لخلوف بضم القاف يعني تنطق لخلوف ولا لخلوف؟ تنطق الاثنين. شوف بيقول ايه؟ قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه صحيح مسلم قيدناه عن المتقنين بالضم، واكثر المحدثين يفتحون قاءه وهو خطا. اكثر المحدثين يقولون لا خلوف وهو خطا. الصواب ايه؟ لا خلوف، لا اللام للابتداء للابتداء عشان ما تجيش تجر الكلمه بيها، مش لام الجر. لا خلوف اللام دي اسمها لام الايه؟ لام الابتداء. لا خلوف، ولذلك خلوف تبقى مرفوعه، لا خلوف تبقى مضمومه صرفا، ومضمومه نحوا، صح ولا غلط؟ لا خلوف فم الصائم بضم الفاء. قال القاضي عياض قيدناه عن المتقنين بالضم، المتقنين من اهل العلم نطقوه لا خلوف، واكثر المحدثين يفتحون قاءه وهو خطا. وعده الخطابي من في غلطات المحدثين. الامام الخطابي له كتاب اسمه غلطات الايه المحدثين، ذكر هذا من باب اخطاء المحدثين. قال وهو تغير رائحة الدم. كلمة خلوف معناه ايه؟ تغير رائحة الدم. وقد استدل الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال الصاحب، لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح الماء. وهذا الاستدلال لا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية لاستحباب السواك على العموم ولا على معارضة تلك الخصوصيات. يعني هذا الحديث لا ليس الجامع الفتى لا علاقة له بقضية السواك على الإطلاق، فكيف يعارضه؟ قال وقد سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة. قال المصنف عن ابن تيمية الجدل رحمه الله: وبي احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. وكان جنين نقرا عليكم حديث من سنن ابي داود، لكن الوقت طال فينا، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله